من هذا الذي لوحديها اللي وديتها فين؟ مش هذا الذي لوحديها وشرفت لوحديها. Oh, عز سبحانه وتعالى. ولقد جاء Oh. تاخذ بيتها. ردت هي ايه؟ تتعلى عنه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا شيخ عبد يا حبيبي. تتعلى عنه. يوم يدعو الداعي إلى شيء إن يكون خاشعا أرقاهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرات يقول الكافرون هذا يوم عسير. والله والله جل قبل الثياب وشفت الجلال قال عن الأبواس العالمي يقبط منها جل كافت قبلهم قوم نعم. ذهبت Oh,